بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فائدة ختم بها الفصل الذي عقده بقوله إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير الآخري وما يتعلق بالكل وتقسيماته، فقال فائدة. هذه الفائدة في الأصل الزيادة، يعني الفائدة في الأصل الزيادة تحصل للإنسان اسم فاعل من قولك فادت له فائدة من باب باع، من باب باع. وأفدته إفادة أعطيته، وأفدت منه مالا أخذته، وفائدة العلم والأدب من هذا. هذه الفائدة تتعلق بالعلم، معلوم أن العلم أحد أنواع المعارف الستة أو السبعة، والعلم اختلف فيه هل هو من الجزء أو الكل على حسب أنواعه، إنما هو من حيث هو ومن أقسام الجزء لا الكل. وعرفه توطئة لما سيذكره من الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي. وقبل أن نعرف الفرق بين النوعين لابد من معرفة العلم. فقال العلم من أقسام الجزئي لا الكل، وهو اسم يعين مسماه مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخنق، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. اسم يعين مسماه، اسم هذا جنس خرج به ما سواه من الأفعال والحروف، هذا هو الأصل. حينئذ كيف يقال بأنه قد يسمى بالجملة الفعلية وخرج بالاسم الفعل؟ نقول إذا سمي بالجملة الفعلية أو بالفعل حينئذ صار اسما، صار اسما، وإنما هو فعل قبل النقر. تأبط شرا، هذه جملة فعلية، تأبط فعل ماضي، وشرا هذا مفعول به والفاعل ضمير ستر. حينئذ يسمى رجل تأبط شرا وشاب قرناها، نقول هذا علم صار اسما. وأما قبل جعله اسما قبل النقل فهو جملة فعلية. الحديث هنا في ماذا؟ فيما إذا جعل علما، لا فيما قبل العلمية. فلا يكون العلم مطلقا سواء كان مفردا أو لا، سواء كان أصله مفردا أو جملة فعلية، لا يكون إلا اسما. حينئذ قوله اسم هذا جنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف. اسم جنس أدخل وأخرج، أخرج ما سبق وأدخل ماذا؟ أدخل المعرفة والنكرة. والمعرفة اسم والنكرة اسم. يعين مسماه، هذا يتناول جميع المعارف، تناول جميع المعارف. يعين مسماه، خرج به ماذا؟ النكرة، النكرات خرجت بهذا الفصلين. مطلقا هذا مخرج لما سوى العلم من المعارف، لأن قوله اسم هذا أدخل جميع المعارف. يعين مسماه أخرج النكرات، المعارف هذه ليست محصورة في العلم، ونحتاج إلى قيد يخرج ما عدا العلم، يختص حينئذ بالعلمية. فقوله مطلقا أخرج اسم الإشارة والمحل بأل وما عداه من المعارف. مخرج لما سوى العلم من المعارف فإنه لا يعينه إلا بقرينة. حينئذ قوله مطلقا يعني بدون قرينة، سواء كانت القرينة لفظية كأل، أو كانت القرينة معنوية كالحضور والغيبة في أنت وهو، أو كانت القرينة حسية كما هو الشأن في اسم الإشارة. حينئذ يرد السؤال هنا، اسم الإشارة هذا علم، ليس علم، هذا معرفة، اسم الإشارة معرفة. حينئذ كيف صار معرفة؟ نقول اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، نعم، ما وضع لمسمى معين وإشارة إليه، يعني مفهوم الإشارة هذا داخل في الإشارة الحسية، هذه داخلة في مفهوم اسم الإشارة، داخلة في مفهوم اسم الإشارة. حينئذ هذا وحده ليس معرفة، لابد من ضم شيء آخر وهو الإشارة الحسية، فلو لم توجد الإشارة الحسية لا يكون معرفة. ولهذا قالوا لو لم يشر، وقال مثل هذا الجمع، قلت هذا زيد أين هو؟ هل حصل التعريف؟ ما حصل التعريف. حتى أشير قل هذا زيد، حينئذ بالإشارة مع لفظ هذا حصل التعيين، وإلا قبل ذلك لا يحصل التعيين. هنا اسم الإشارة دل على معين بقرينة، وهذه القرينة حسية يعني تشاهد بالحس وهو البصر. الرجل هذا حصل التعريف بماذا؟ بأل، إذن قرينة رجل، الرجل رجل نكرة، الرجل هذا معرفة، ما الذي دل على أنه معرفة؟ ثم قرينة لفظية أو معنوية؟ لفظية لأنه نطق بها. كذلك أنت، هو، أنا، هذه بقرينة الحضور والغيبة والخطاب حصل التعيين. عندما أخاطب زيدا من الناس تقول أنت قلت كذا، هو موجود أمامي، وجوده أمامي وكوني مخاطبا له قرينة على أن أنت هذا معرفة وليس بنكرة. إذن ما يدل على التعريف أو ما يكون معرفة قد يكون بلا قيد وقد يكون بقيد. جميع المعارف تدل على التعريف بقيد ما عدا العلم، حينئذ المعارف على مرتبتين، منها ما يدل بلا قيد وهو العلم، ولذلك قال اسم يعين مسماه مطلقا يعني بلا قرينة بلا قيد، حينئذ اختص بماذا؟ بالعلم. وأما ما عدا العلم من المعارف الست أو الخمس على خلاف ستة أو سبعة، ما عدا العلم فإنما يدل على مسماه على تعيينه بقرينة، وهذه لا تخرج عن واحد من ثلاثة، إما لفظية وإما معنوية وإما حسية. إذن مطلقا هذا أخرج ما عدا العالم من المعارف، وهذا الحد لابن مالك رحمه الله تعالى كما هو معلوم في ألفيته. وابن الحاجب رحمه الله تعالى عرفه بقول ما وضع لمعين لا يتناول غيره بوضع واحد، ما وضع لمعين لا يتناول غيره، لا خلاف بينه وبين تعريف ابن مالك، لكن قوله بوضع واحد هذا القيد زاده لئلا يتوهم أن زيدا إذا سمي به رجل ثم سمي به آخر فهو متناول لغيره، فهو متناول لغيره، لأنه يقال ماذا؟ اسم يعين مسمى، وعندنا كم عشرات زيد وزيد وزيد وزيد، حينئذ قلت هذا زيد وكذلك هذا زيد، إذن هذا تناول غيره وهو زيد الآخر مسمى الآخر، قل لا، إنما المراد بوضع واحد، يعني وضع زيد مرة وأريد به الشخص هذا، وضع مرة ثانية وأريد به هذا الشخص، ووضع مرة ثالثة وأريد به هذا الشخص. إذن إذا اتحد اللفظ لفظ العلم لا يلزم منه أن يكون بوضع واحد، أن يكون بوضع واحد يعني عند التعدد، حينئذ إذا قيل خمسة من الناس كل منهم اسمه زيد، هل وضع لكل واحد وضع معين خاص به أم الوضع واحد يشمل الخمس؟ نقول لا، لو قلت بأن الوضع واحد يشمل الخمس حينئذ تناول غيرهم، وليس المراد هنا، وإنما المراد أنه اختص به وصار مسماه معينا لا يتناول غيره البتة، ولذلك ابن الحاجب زاد بوضع واحد. قال ثم سمي به آخر فهو متناول لغيره فلا يكون الحد جامعا، فلما قال بوضع واحد دخل ذلك، فإنه وإن تناول غيره لكن ليس بوضع واحد بل بأوضاع، لكل اسم وضعه الخاص. والعلم قسمان، العلم قسمان، علم شخصي وعلم جنسي، علم شخصي وعلم جنسي. والعلم الشخصي هو الموضوع للحقيقة بقيد التشخص في الخارج، يعني مسماه جزئي مخصوص، مسماه جزئي مخصوص، ولذلك قال هنا اسم يعين، يعين أين يحصل التعيين؟ هل هو في الخارج أو في الذهن فقط؟ يعين يشمل النوعين لأن نعرف العالم الآن، فصار قوله يعين مسماه أين يحصل التعيين يحتمل النوعين، لأنه سيقسم العلم إلى نوعين، علم شخصي وعلم جنسي، ولذلك قال الماتن فإن كان التعيين، من أين جاء بلفظ التعيين؟ المأخوذ في حد العلم، لأنه قال ما حقيقة العلم؟ اسم يعين مسماه، يعينه، حينئذ هذا التعيين يختلف. قال فإن كان التعيين خارجيا كونه لوحظ فيه المعنى الخارجي أو الفرد الخارجي فعلم شخص كجعفر علم رجل وخرنق علم امرأة. ولذلك علم الشخص هذا موضوع للماهية، موضوع للماهية لكن بقيد التشخص الخارجي، بقيد التشخص الخارجي. حينئذ زيد هذا موضوع لأي شيء؟ لإنسان. موضوع علم لشخص إنسان. حينئذ نقول الحقيقة الذهنية موجودة في الذهن لكن لوحظ فيها هذا الفرد الخارجي، يعني وضع لشيئين: أولا للحقيقة الذهنية التي هي الذات، ثانيا مراعاة لوجودها في الخارج، يعني لم يقطع النظر عن الأفراد في الخارج. هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما شخصيا. حينئذ قوله فإن، الفاء للتفريع أو فصيحة، فإن كان التعيين المأخوذ في حد العلم خارجيا، يعني حصل التعيين والتجزية والتشخيص في الخارج يعني خارج الذهن، فعلم شخص. وإن لم يكن التعيين خارجيا بل كان ذهنيا حينئذ فهو علم جنسه. وإلا يعني لم يكن التعيين خارجيا بأن لم يوضع على شخص موجود في الخارج وإنما وضع للماهية بقيد الشخص الذهني فجنس فعلم جنس فعلم جنس. حينئذ كل منهما وضع للماهية من وضع للماهية المعتبرة في الذهن، لكن علم الشخص لوحظ فيه الفرد الخارجي، وعلم الجنس لم يلاحظ فيه الفرد الخارجي وإنما وضع للماهية. حينئذ يرد السؤال ما هو؟ يرد السؤال دلالة العلم الشخصي على الفرد الخارجي دلالة مطابقة، ودلالة علم الجنس على الفرد الخارجي دلالة التزام. لماذا؟ لأن المعاني الذهنية الكلية لا توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها، فيلزم من وجوده في الخارج ماذا؟ أن يوجد في شخص، لكن هذا الشخص هل هو معين؟ الجواب لا. إذن قال بأن لم يوضع على شخص موجود في الخارج وإنما وضع للماهية بقيد الشخص الذهني فهو كلي شائع فعلم جنس. قال كأسامة، أسامة فإنه علم على الأسد لكن بقيد تشخص ماهيته في ذهن الواضع فهو صالح لكل أسد. وكذلك ثعالة على الثعلب، فإن كل منهما يعني أسامة وثعالة لم يوضع على واحد من جنسه بعينه، فتشمل الماهية كل أفراد الجنس ولا يختص ذلك بما لا يؤلف من الوحوش. هذا في رد على من خص بما يؤلف، على كل هو عام سواء كان فيما يؤلف أو فيما لا يؤلف. المراد هنا أن كل منهما وضع للماهية الذهنية لكن علم الشخص بالتشخص في الخارج وعلم الجنس دون ذلك. قال والموضوع للماهية، إذن شرع فيه شيء آخر وهو اسم الجنس. إذن نقول الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس أن علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد التشخص الخارجي، وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد التشخص الذهني لا الخارج، لكن لا يوجد في الخارج إلا في ضمن فرد من أفراده، فدلالته حينئذ عليه دلالة التزام وليس دلالة مطابقة. ثم شرع في بيان ما يشتبه بعلم الجنس وهو اسم الجنس. علم الجنس علم الشخص وعلم الجنس واضح بين، واضح بين من حيث الاستعمال ومن حيث المعنى، لكن الإشكال يقع في ماذا؟ علم الجنس اسم الجنس، لذلك ألفت به رسائل. والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس، للماهية من حيث هي يعني بقطع النظر عن الأفراد لم يلاحظ فيه الأفراد، وإنما وضع للماهية من حيث هي لا باعتبار الأفراد، لا باعتبار الأفراد. مر معنى في الكل، ما هو الكل؟ ما لا يمنع تعاقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. قلنا هذا المعنى يتصور في الذهن بقطع النظر عن وجوده في الخارج، ولذلك عندنا كليات وجودها ذهني ولا وجود لها في الخارج، أو يوجد لها فرد أو أفراد إلى آخره. فبحر من زئبق وجبل من ذهب هذه ماذا؟ كليات، لأنه يصدق على متعدد، يحتمل 100 جبل كل من ذهب، أو أنهار من لبن في الدنيا أو من خمر أو نحو ذلك، نقول هذا لا وجود له، لكن العقل يمنع؟ لا يمنع. حينئذ نقول تصور المعنى في الذهن شيء والفرد الخارج هذا شيء آخر. إذن لا يلزم، ليس ثم تلازم بين الذهن والخارج، ليس ثم تلازم في الوضع هنا في عالم الشخص وعالم الجنس واسم الجنس، ليس ثم تلازم بين المعنى الذهني والمعنى الخارجي، فقد يوضع اللفظ لمدلول هو في الذهن فقط ولا اعتبار له في الخارج. اسم الجنس هكذا قال ماذا؟ والاسم الموضوع للماهية من حيث هي، من حيث هي يعني الماهية لا بقيد، لا بقيد تشخص في الذهن ولا بقيد تشخص في الخارج، حينئذ التشخص منتف عنها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم جنس. قال أي بلا، أي لا بقيد تشخصها بالذهن ولا عدم تشخصها كأسد فهو اسم جنس. إذا تقرر هذا إذن ثلاثة أشياء: علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس. علم الشخص وعلم الجنس كلاهما متشخصان، لكن الشخص في الخارج والذهن في الداخل، العلم الجنس. وأما اسم الجنس فمن حيث هو لا بقيد التشخص لا في الذهن ولا في الخارج. واضح هذا؟ ما واضح. علم الشخص وعلم الجنس كلاهما متشخصان، يعني لوحظ فيه الفرد، تشخص المراد به الفرد، لكن علم الشخص في الخارج وعلم الجنس في الذهن في الداخل. واسم الجنس للماهية من حيث هي، لا باعتبار تشخص بالذهن ولا باعتبار تشخص في الخارج. وعبارة المصنف واضحة بينة. إذا تقرر هذا فعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية، لأنه علم، قلنا العلم اسم يعين المسمى، دخل فيه ماذا؟ دخل فيه علم الشخص وعلم الجنس. إذن من حيث الأحكام اللفظية العربية هما سيان، وإنما يختلفان في ماذا؟ يختلفان في المعنى. فمدلول علم الشخص معين ومدلول علم الجنس شائع، فهو موافق في المعنى للنكرة، موافق في المعنى للنكرة. فعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى. واضح؟ معرفة لفظا لا معنى، حينئذ تجري عليه أحكام العلم الشخصي. من كونه لا يضاف، الأعلام لا تضاف، وعلم الشخص علم لا يضاف، ومثله علم الجنس، حينئذ يأخذ حكم الشخص، فلا فرق بينهما، كل منهما لا يضاف، وكل منهما لا يدخل عليه حرف التعريف لأنه علم، وكل منهما لا ينعت بنكرة، لابد من التطابق، نعت الصفة والموصوف لابد أن يتطابقا تعريفا وتنكيرا. فلذلك لا يقال بأن علم الجنس إذا نعت لكونه من حيث المعنى نكرة حينئذ يوصف بنكرة، يوصف بنكرة، إنما له حال أخرى لم يذكرها مصنفنا، هذا على جهة العموم. ولا يقبح مجيئه مبتدأ، يقع مبتدأ أم لا؟ أسامة مقبل صح، لماذا؟ لأنه في اللفظ معرفة، لكن باعتبار المعنى هو نكرة، صح الابتداء به لأنه له أحكام العلم الشخصي. والانتصاب النكرة بعده على الحال، هذا أسامة مقبلا، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية كأسامة، فإن فيه علمية والتأنيث. هذه أحكام تتعلق بالعالم الشخصي وهي محل وفاق في الجملة، كذلك تعطى للعالم الجنسي لأنه مثله في ماذا؟ في اللفظ، بخلاف لفظة أسد، بخلاف لفظة أسد، أسد هذا اسم جنس، حينئذ هو نكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بمسوغ، ولا تجيء الحال منها متأخرة إلا بمسوغ، ويجوز دخول الألف واللام عليها، أسد الأسد، لذلك لا يصح نقول الأسامة، هذا لا يصح لغة لأنه معرفة، لا يصح نقول الزيد الأحمد، لا يصح على كون علما، حينئذ نقول أسامة لا يقال الأسامة، لكن أسد يقال الأسد، لماذا؟ لكونه نكرة لفظا ومعنى بخلاف أسامة. طيب، لأنها نكرة، ومن هنا عسر الفرق بين أسامة علما لجنس الأسد وبين أسد اسما لجنسه. هنا قال وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، علم الجنس واسم الجنس، الجنس واحد هنا له علم وله اسم، هنا جاء الإشكال، له علم وله اسم والجنس شيء واحد، حينئذ ما الفرق بينهما؟ تكلم فيه بكلام طويل جدا، ولذلك كتب بعضهم رسائل قصيرة في هذا، لكن الفرق الذي عبر عنه الشيخ الأمير رحمه الله بأنه لا يكاد أن يعقل غيره هو ما ذكره المصنف هنا ونبسطه بكلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وهو أن يقال علم الجنس، علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الأفراد، روعي فيه القدر المشترك بين ماذا؟ بين الأفراد، بين الأفراد بقطع النظر عن الأفراد، يعني لا ينظر ولا يلتفت إلى الأفراد، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك بينها، يمكن أو لا؟ نعم يمكن، العقل له مجال أوسع مما يتصوره الإنسان. الاسم الجنس روعي فيه القدر المشترك كذلك، يعني بين الأفراد، لكن لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد. إذن كلاهما اتحدا اسم الجنس وعلم الجنس في ماذا؟ في مراعاة القدر المشترك بين الأفراد، لكن علم الجنس بقطع النظر عن الأفراد، واسم الجنس لا بقطع النظر عن الأفراد، يعني بالنظر للأفراد. وإيضاحه أن معنى الأسد مثلا شيء واحد، معنى الأسد، الأسد مجموع الحيوانية والافتراسية، مثلا جمع أمرين، حيوان مفترس، حيوان مفترس، الحيوانية والافتراسية هذا معنى ذهني، معنى ذهني، فالمعنى الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده شيء واحد لا تعدد فيه. فإذا رأيت أسدا وأسدا وأسدا في الخارج بينها قدر مشترك وهو الحيوانية والافتراسية، هل الحيوانية والافتراسية متعددة؟ الجواب لا، كما قلنا اليوم زيد وعمر في الإنسانية سواء، هذه صار متواطئا، صار متواطئا، وإنما التعدد في الأفراد الخارجية المشتركة فيه، أو كذلك فوضعوا علم الجنس لذلك المعنى الذهني وهو شيء واحد، فشخصوه بالعلم في الذهن لا في الخارج، كتشخيص الشخص بعلمه في الخارج، يعني الحيوانية والافتراسية التي في الذهن شخصوها في الذهن ووضعوا لها عالم الجنس، التشخيص بماذا؟ في الذهن لا في الخارج، واضح هذا؟ القدر المشترك بين الأفراد هو الحيوانية والافتراسية، هذا وجوده في الذهن، حينئذ تشخيصا له وتمييزا له عن غيره وضعوا له عالم الجنس بقطع النظر عن الأفراد. فعلم الجنس يشخص مسماه الذي هو الحيوانية والافتراسية في الذهن لا في الخارج، بخلاف علم الشخص يشخص مسماه فيه في الخارج. وأما لفظة أسد فإنهم أرادوا بها المعنى الذهني المشترك بين الأفراد بدون قطع النظر عن وجوده في بعض أفراد الخارجية فيه، يعني لوحظ فيه ماذا؟ الأفراد، كلاهما متشخصان، لكن علم الجنس دون ملاحظة الأفراد، وعلم واسم الجنس مع ملاحظة الأفراد، تحدى في هذا المعنى. هذا الفرق كما ذكرت لكم قال عنه الشيخ الأمين لا يكاد يعقل غيره. إذن علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بين الأفراد لكن باعتبار الذهني بقطع النظر عن الأفراد في الخارج، وتشخيصه هو تعيينه تمييزه عن غيره، فوضع له العالم ليميزه عن غيره من المعاني المشتركة. وأما اسم الجنس فهو كذلك لكن لا بقطع النظر عن الأفراد. قال هنا الشارح وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، فقال بعضهم إن اسم الجنس الذي هو أسد موضوع لفرد من أفراد النوع بعينه، يعني وضع ليدل على شخص معين، وذلك الشخص لا يمتنع أن يوجد منه أمثاله، فالتعدد فيه من أصل الوضع، يعني لوحظ فيه الفرد، لوحظ فيه الفرد، والفرد هذا لا يمتنع أن يتعدد، لا يمتنع أن يتعدد. وإن علم الجنس الذي هو أسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن لا بالنظر إلى شخص بل على معنى الأسدية المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن. هذا الفرق هو الذي ذكره الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. وهل ينبني على هذا شيء؟ قل نعم ينبني عليه من حيث المعنى. إذا جاء اسم العلم الجنس هل ينظر فيه من جهة كونه معينا فيختص الحكم به أم أنه نكرة حينئذ يعمه؟ وكذلك إذا دخل على النكرة التي تفيد الجنس حينئذ ما يتبعها هل يكون له حكم اسم الجنس أو لا؟ مسائل مبحوثة في البيان وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى فاصل. الحقيقة أراد أن يبين النوع الثاني من الدلالة. قلنا الدلالة نوعان: دلالة اللفظ ودلالة باللفظ. دلالة اللفظ يعني اللفظ ومدلوله ما دل عليه. الدلالة باللفظ هذا يتعلق بالاستعمال، يتعلق به بالاستعمال. الأول من صفات المخاطب سامع، والثاني من صفات المتكلم، يعني استعمال اللفظ في مدلوله أو لا. قال فصل. الحقيقة، حقيقة فعيلة من الحق، ثم فعيلة هذه يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. إن كان بمعنى الثابت يعني الكلمة الثابتة فهي اسم فاعل من حق الشيء يحق بالكسر والضم، يحق ويحق بمعنى ثبت، والتاء حينئذ للتأنيث لا إشكال فيه، لأن اسم الفاعل ثابت يجوز دخول تاء التأنيث إذا أريد به المؤنث يقال الثابتة، كلمة الثابتة. وإن كان بمعنى المثبت فعيل بمعنى مفعول، حينئذ صار بمعنى الكلمة المثبتة فهي اسم مفعول من حققت الشيء أثبته. فهذا وإن كان يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح، حينئذ التاء هنا الصحيح أن يقال إنها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، يعني إذا قيل الحقيقة التاء للتأنيث وصار بمعنى الكلمة المثبتة كيف تكون للتأنيث؟ وفعيل إذا كان على إذا كان بمعنى اسم المفعول يستوي فيه مذكر ومؤنث يعني لا تدخل عليه التاء، رجل جريح وامرأة جريح كذلك، حينئذ نقول كيف دخلت التاء؟ نقول التاء هنا ليست للتأنيث وإنما هي للنقل، تاء النقل. نقل ماذا؟ نقل من الوصفية إلى الاسمية بأن يستعمل بدون موصوفه، كقول تعالى والنطيحة أي والبهيمة النطيحة. ولولا إخراجها للإسمية لقيل البهيمة النطيح على أصله منطوحة بلا تاء. الحقيقة قال أقسام لغوية، وهي وعرفها الحقيقة على أنواع، منها اللغوية ومنها غيرها كما سيأتي. واللغوية هذه منسوبة إلى اللغة، منسوبة إلى اللغة. وعرفها المصنف من حيث نسبتها إلى اللغة بقوله قول مستعمل في وضع أول، قول مستعمل في وضع أول. قوله قول هنا لم يأتي بلفظ، يعني لم يقل لفظ، هذا بناء على ما شاع عند كثير من المتأخرين ابن هشام وغيره، وهو أن القول جنس قريب لأنه يختص بالمستعمل، واللفظ جنس بعيد لأنه يدخل فيه المهمل، حينئذ استعمال الأجناس القريبة أولى عند أرباب النظر، يعني لا يؤتى بالجنس البعيد مع إمكان الإتيان بالجنس القريب. حينئذ إذا قيل في مثل هذا الكلام أن الحقيقة هي اللفظ نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى قيد يخرج المهمل. فابتداء والاختصار نقول الحقيقة هي قول، أي لفظ غير مهمل، لفظ غير مهمل. قال في شرح التحرير أولى من قول من قال لفظ، لأن القول جنس قريب لكونه لم يشمل المهمل بخلاف اللفظ، فإنه جنس بعيد، فإنه جنس بعيد. ورد بأن القول يطلق على الاعتقاد وعلى الرأي فهو مشترك، إذا كان كذلك فاجتناب اللفظ المشترك في الحدود هذا هو المتعين. على كل الخلاف هنا سائر. وهي قول، هذا جنس يشمل ماذا؟ يشمل الحقيقة والمجاز، لأن بحثنا في الحقيقة والمجاز، نريد أن نعرف الحقيقة، فجئنا بجنس يعمها وغيرها، فقلنا الحقيقة هي قول لغوية، يعني هي قول، فالقول أعم من الحقيقة، حينئذ يشمل الحقيقة ويشمل ماذا؟ يشمل المجاز، فقول هذا جنس يشمل الحقيقة والمجاز. طيب، قول مستعمل، عرفنا معنى الاستعمال وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، قول مستعمل لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، قبل أن يستعمل لا حقيقة ولا مجاز، هذا على تصورا اللفظ الموضوع وغير مستعمل، يعني وضعت العرب اللفظ للمعنى ثم لم يستعمله أحد البتة، في هذه الحال لا يوصف بكون حقيقة ولا مجاز، لماذا؟ لأنه لم يستعمل، فقبل الاستعمال لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، لكن نقول نريد مثال واحد لهذا اللفظ الذي لم يستعمل ولا يوصف بكون حقيقة ولا مجاز، لأنه إذا وصل إلينا فلم يصل إلينا إلا من جهة التراكيب، كما ذكرنا بالأمس ليس عندنا مفردات، العرب لم تنطق بالمفردات وإنما نطقت بالمركبات، وأخذ الأئمة اللغة المفردات من المركبات، حينئذ إذا أخذ المفرد من المركب صار ماذا؟ صار مستعملا، ولو قل استعماله ولو شذ فهو مستعمل، فهو مستعمل على كل، هذا مذكور فيذكر، مستعمل احترز به عن اللفظ الذي لم يستعمل، حينئذ لا يوصف بكون حقيقة ولا مجاز، وسبق تعريف الاستعمال. قال القرافي الصواب اللفظ المستعمل، لأن بعض الأصوليين كغيرهم من بيانيين قالوا الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضوعه ابتداء، اللفظ المستعمل استعمال اللفظ، حينئذ ما الفرق بينهما؟ إذا قلت اللفظ المستعمل وصفت اللفظ بكونه حقيقة، وإذا قلت استعمال اللفظ فالاستعمال وصف للمتكلم، حينئذ صار الحقيقة وصفا للمتكلم، وفرق بين العبارتين، ولذلك اللفظ المستعمل هو الأصح، لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ لا من عوارض المتكلم، إنما هي من عوارض الألفاظ، حين يقول اللفظ المستعمل في موضع له، اللفظ المستعمل في غير موضع له، والحقيقة وصم للفظ، ولذلك قال القرافي الصواب، إذن صواب يعني ضده خطأ، اللفظ المستعمل، وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعمال اللفظ، فالحق أنها موضوعة لللفظ المستعمل لا لنفس استعمال اللفظ، إذ المقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص لا نفس الاستعمال، لأنه وصف للمتكلم. وقال الطوفي اللفظ المستعمل في حدهما يعني حقيقة المجاز أولى من قول من يقول استعمال اللفظ، لأن مدلول الحقيقة والمجاز هي الألفاظ لا استعمال الألفاظ، وإنما استعمال اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي أن يقال له تحقيق وتجوز، تحقيق وتجوز يعني وصف للمتكلم، لا حقيقة ومجاز، لا حقيقة ومجاز تعريفا للمصادر بالمصادر وللأسماء بالأسماء، إذن قول المصنف جرى فيه على الجادة، وهو وصف القول بالمستعمل ولم يجعل الاستعمال هو الحقيقة. قال في وضع أول، هذا متعلق بقول مستعمل، في وضع أول هذا أخرج المجاز، لأن المجاز قول مستعمل في وضع ثان، يعني قلنا قول هذا جنس شمل الحقيقة والمجاز، مستعمل هذا أخرج ما قبل الاستعمال، بقي ماذا؟ بقي المجاز، لأن المجاز قول مستعمل والحقيقة قول مستعمل، لم يخرج بهذا القيد، ونحتاج إلى قيد لإخراج المجاز. قال في وضع أول خرج به المجاز، لأنه قول مستعمل في وضع ثانوي وليس بوضع أولي، لأنه بوضع ثان بناء على أنه موضوع وهو الصحيح، وهو الصحيح، ودخل فيه أسماء الأجناس وما وضع لغة أو شرعا أو عرفا، والألفاظ الشرعية والعرفية هي بالوضع الأول بالصلاح الشرعي والعرفي، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار الأول، يعني قوله في وضع أطلق المصنف هنا، حينئذ ليس المراد هنا بالوضع الوضع الأصلي وهو اللغوي، ليس المراد بقوله في وضع أول، المراد به الوضع اللغوي. مر معنا أن الوضع اللغوي ما هو؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا وضع لغوي. لكن قد يأتي الشارع فينقل اللفظ اللغوي عن معناه الذي وضع له فيضعه ماذا ابتداء في معنى خاص له، هل هذا وضع؟ نقول نعم هذا وضع، لكنه ليس بوضع لغوي، وإنما هو وضع أول باعتبار الشارع. كذلك العرف ينقل اللفظ اللغوي فلا يستعمله فيما وضع له في لسان العرب، حينئذ أخرجه عن المعنى اللغوي فجعل له معنى ابتداء، هو وضع أول باعتبار العرف. فقوله في وضع لا يختص الوضع هنا بالوضع اللغوي، وإلا لخرجت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية بنوعيها، وإنما المراد في وضع يعني باعتبار الواضع، ثم الواضع يختلف إن كان أهل اللغة فالوضع لغوي، وإن كان شارع فالوضع شرعي، وإن كان العرف أهل العرف فالوضع عرفي، حينئذ دخلت الحقائق في هذا المعنى. في وضع أول ليس المراد بالوضع الوضع الأصلي وهو اللغوي، ولو أراده لاحتاج إلى زيادة في الصلاح التخاطبي كما قال بعضهم، في وضع أول في الصلاح التخاطبي، لماذا؟ ليعم الأنواع الثلاثة، حقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. بل أراد بالوضع المبتدأ بما يكون أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، لا ما يكون أولا باختيار اللغة، فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة. في وضع أول أعم من اعتبار الوضع في اللغة، فيدخل فيه الواضع إذا كان شرع، ويدخل فيه الواضع إذا كان العرف، فلهذا استغنى عن قيد التخاطب. قال رحمه الله تعالى وهي لغوية، وهي الأصل كأسد، وعرفية وشرعية، يعني قسم اللغة إلى ثلاثة أنواع. قال وهي أقسام، الأول منها لغوية. لماذا قسمت الحقيقة؟ وهي الضمير هنا يعود إلى الحقيقة، قسمت إلى ثلاثة أنواع، لأن الحقيقة لابد لها من واضع، أو لا لابد لها من واضع، كل كلام لابد له من واضع، مفردات ومركبات، والوضع لابد له من واضع، إذن الحقيقة لابد لها من وضع، والوضع لابد له من واضع، فواضعها إن كان واضع اللغة فلغوية كالأسد للحيوان المفترس. من الذي وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس؟ أهل اللغة، صارت ماذا؟ حقيقة لغوية. أو الشرع فهي شرعية كالصلاة، صلاة في معنى اللغوي الذي وضع له في لسان العرب الدعاء أو الاتباع كما قال بعضهم، حينئذ الشارع استعمل لفظ الصلاة لكن في غير ما وضع له في لسان العرب، وهو بمعنى العبادة المخصوصة، فنقل الاسم وجعل مسماه غير مسمى المعنى اللغوي، إن كان بينهما مناسبة، لكن المراد هنا إذا أطلق لفظ الصلاة في الشرع لم ينصرف إلى الدعاء، وإنما انصرف إلى العبادة المخصوصة، هذا نقل سمى ماذا؟ سمى حقيقة شرعية باعتبار ماذا؟ الواضع اللغوي أو باعتبار الشارع الثاني، باعتبار الشارع أو العرف المتعين أو المطلق، المتعين يعني الخاص أو المطلق، فعرفية، فالعرفية المطلقة كالدابة لذوات الأربع، والخاص كالصلاح النحاة والأصوليين. المراد هنا أن سبب التقسيم هو النظر إلى الواضع. قال وهي أقسام، الأول لغوية يعني منسوبة إلى اللغة، وهي أي اللغوية من حيث نسبتها إليها بالنسبة إلى العرفية والشرعية الأصل، الأصل لأنه ما من شرعية إلا وهي مسبوقة باللغوية، وما من عرفية إلا وهي مسبوقة باللغوية، فاللغوية هي الأصل، ثم يأتي الشارع فينقل اللفظ اللغوي إلى معنى آخر، وكذلك أهل العرف الأصل عندهم هو المعنى اللغوي، فيأخذون هذا اللفظ يجعله معنى آخر. إذن اللغوية باعتبار الشرعية والعرفية هي الأصل، ووجهه أن اللفظ إن كان موضوعا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه فهو الحقيقة اللغوية، وإن طرأ عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخر فإن كان الناقل الشرع فهي شرعية، أو العرف فهي العرفية، فثبت أن اللغوية هي الأصل للجميع. قال الأصل أي الأسبق، الأصل أي الأسبق، لم يمر معنا في معاني الأصل الأسبق أو لا؟ ها الأصل الأسبق، ها هل فيه معنى الفرعية ما له فرع؟ إذا قيل الشرعية فرع عن اللغوية والعرفية فرع عن اللغية، في مناسبة أو لا؟ في مناسبة. والأصل في الاصطلاح ما له فرع، ما له فرع، هذا ثابت فيه المعنى. على كل حمله الشارحون على الأسبق. قال كأسد وأعلامها كذلك أسامة. والثاني النوع الثاني من حقيقة اللغة، من الحقيقة عرفية نسبة إلى العرف، ما خص عرفا ببعض مسمياته كدابة للفرس، كدابة للفرس، ما أي قول خص وعين من جهة العرف، يعني في العرف عرفا يعني من جهة العرف، ببعض مسمياته، خص ببعض مسمياته، ببعض متعلق بقوله خص، وإن كان وضعها للجميع حقيقة، يعني اللفظ في لسان العرب موضوع لمتعدد، لمتعدد، فيأتي العرف فينظر لبعض الأفراد فيخص هذا اللفظ ببعظ أفراده، حينئذ صار ماذا؟ هل استعمل اللفظ في مدلوله اللغوي الذي وضع له لسان العرب؟ الجواب لا، وإنما خص ببعض أفراده، ببعض أفراده. وهذا المعنى هو المعنى الشرعي، لكن اختلف فيه بالنظر إلى ماذا؟ إلى الوضع نفسه، فإن كان العرف فهي العرفية وإلا فالشرع فهي شرعية. قالوا مثال ذلك الصوم، هذا سيأتي، صوم مثلا في اللغة مطلق الإمساك، إمساك عن كذا وكذا إلى آخره، لكن في الشرع هو إمساك مخصوص ويدل عليه المعنى اللغوي، حينئذ استعمل لفظ الصوم في بعض أفراده، لكن لكون الذي استعمل هذا اللفظ في بعض أفراده هو الشرع، صار الصيام حقيقة شرعية في ماذا؟ إمساك إلى آخره. قال هنا خص عرفا ببعض مسمياته وإن كان وضعها للجميع حقيقة. ثم أعلم أن الحقيقة العرفية نوعان، حقيقة عامة، عرفية عامة، وعرفية خاصة. إما أن تكون عامة وهي التي لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى، كدابة، يعني مثل دابة وكالة تمثيلية، فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافل وغيره، يعني سواء كان ذوات الأربع وغيرها سمى دابة، فالحية دابة والحمار دابة والإنسان دابة، حينئذ خصها العرف بما بالحمار أو الفرس، يعني بما كان ذا رجلين، كدابة، فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض سواء كان ذا حافر أم لا. ثم هجر الوضع الأول وصارت في العرف حقيقة للفرس ولكل ذي حافر من الخيل والبغال والحمير، هذا يسمى تخصيصا، لكن التخصيص جاء من جهة العرف، حينئذ نسميه حقيقة عرفية لكنها عامة، بمعنى أنها لا تختص بطائفة دون أخرى، دون أخرى، أو خاصة وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم. العرفية الخاصة هذه متعلقة بأرباب الفنون، أرباب الفنون، مثلا العام في اللغة له معنى وفي اصطلاح الأصوليين له معنى، هذا يسمى عرفية خاصة، لأن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح إلى آخره، نقول هذا عرف خاص عند الأصوليين. كذلك الفاعل له معنى في اللغة وله معنى في اصطلاح النحاة، كذلك المفعول إلى آخره، فكل اصطلاح عند أرباب الفنون فهو عرف خاص بهم، أو تكون خاصة وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم، كمبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة، ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن. إذن العرفية نوعان، وهي عرفية عامة لا تختص بها طائفة دون أخرى، ثاني عرفية خاصة وهي عرفية خاصة وهي تتعلق بطائفة دون أخرى. وشرعية يعني القسم الثالث حقيقة شرعية نسبة إلى الشرع باعتبار أن الواضع هو الشرع، ولا فرق بين الحقيقتين العرفية والشرعية إلا باعتبار الواضع فحسب، وإلا العرفية هي تخصيص لبعض مسميات اللفظ، وكذلك الشرعية تخصيص لمسميات بعض أو نعم تخصيص لمسمى اللفظ، يعني حمل اللفظ على بعض أفراده، والعرفية كذلك حمل اللفظ على بعض أفراده، ولا فرق بينهما إلا من جهة الواضع فحسب. شرعية قال واقعة يعني فيها خلاف هل هي موجودة أم لا، والحق أنها واقعة، والدليل الوقوع الوجود، والصلاة مثلا بلغة العرب الدعاء، ولكنها في استعمال الشرع العبادة المخصوصة، كذلك الصيام في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع له معنى خاص، وكذلك الحج والزكاة، حينئذ وجودها يكفي به في الوقوع. منقولة يعني الشارع نقل اللفظ من الدلالة على أفراده على جهة العموم إلى الدلالة على بعض أفراده، بمعنى أن فيه ردا على قول الجويني وغيره أن الشارع جاء إلى المعنى اللغوي وأبقاه كما هو، وإنما زاده بعض القيود والشروط، وهذا قول فاسد، وإنما الصحيح أنه نقل اللفظ من الدلالة على جميع مسماه إلى الدلالة على بعض مسماه كما هو الشأن في المثال السابق. فاللفظ إذا وضع لمعنى ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما وغلب استعماله في المعنى الثاني يسمى منقولا شرعيا على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، حتى قال ابن برهان قال به الفقهاء قاطع، هذا هو الصحيح أن الشرعية واقعة، وأن من أنكرها قوله فاسد، وأنها منقولة، ومن قال بأنها بقية على أصل المعنى اللغوي وزيد عليها شروط وقيود كذلك قول فاسد، والصحيح ما قدمه المصنف. قال وذلك لأنه لا يمتنع وضع الشارع اسما لمعنى لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى لجواز إبداله أول الوضع وانتفائه قبل التسمية، وهذا دليل عقلي، والصواب أن يستدل بالوقوع كما ذكرنا في المشترك والمترادف، أنه ما دام أنه واقع يكفي، فتأتي بالأمثلة فحسب. يقال الصلاة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، ماذا تفسر أقيموا الصلاة؟ يعني أدعو الله تعالى، لا ليس هذا المراد، فتجد القرآن من أول إلى آخره إذا أمر بالصلاة أراد به العبادة المخصوصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإذا تكلم الصحابة كذلك، حينئذ الصلاة في الشرع تحمل على ماذا؟ على العبادة المخصوصة، على العبادة المخصوصة. هذا فرق بينها وبين المعنى اللغوي، إذن هي موجودة ولا إنكار هذا فيه مكابرة. قال والقطع أن الصلاة لغة الدعاء والاتباع، والزكاة النماء، والصوم إمساك مطلق، والحج قصد مطلق، هذا بلسان العرب، لكن لم تستعمل كذلك فيه بالشرع، هذا مجمع عليه، وشرعا لأمور معروفة، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وهي ما استعمله الشرع، أراد أن يفسر لنا ماذا الحقيقة الشرعية، ما هي؟ قال ما استعمله الشرع، ما استعمله الشرع، هذا فيه إشكال، يعني تعريف الحقيقة الشرعية بأنه ما استعمله الشرع يعني ما نطق به الشرع، وجدنا الشارع قال الحمد لله رب العالمين، إذن الحمد هذا حقيقة شرعية، لله حقيقة شرعية، ربي حقيقة شرعية، العالمين إذا القرآن كله، واستعمل السماء والأرض والجبال والزلزال إلى آخره، هل لا حقائق شرعية تخالف الحقيقة اللغوية؟ جواب لا. إذن قول ما استعمله الشرع فيه تعميم وفيه إشكال، وهو أن كل لفظ جاء في الشرع معناه ماذا؟ معناه أنه حقيقة شرعية، وليس كذلك، بل المراد ما وضعه الشارع ابتداء باعتبار وضعه الخاص منقولا عن المعنى اللغوي، يعني يخالف الوضع اللغوي، هنا نقول حقيقة شرعية، هنا نقول هذه حقيقة شرعية. وأما قول ما استعمله الشارع نقول الاستعمال ما هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، واستعمل الشارع الجبال، والجبال هي الجبال لم ينقل عن أصلها، واستعمل الأرض إذا زلزلت الأرض، أي أرض هذه؟ هل الأرض اللغوية أم شرعية أخرى غير اللغوية؟ لا، هي نفسها، هي عينها، بل أكثر ما في القرآن والسنة هو حقائق لغوية، هذا هو الأصل فيه، حينئذ نقول ما استعمله هذا فيه نظر. ودخل فيه الحقيقة اللغوية للاستعمال الشرعية وليس المراد كذلك. حينئذ نقول ما استعمله الشرع يعني ما وضعه الشرع، هذا الأصل استعماله نفسره بالوضع أو نعدل العبارة، ما وضعه الشرع دالا على معنى غير ما دل عليه اللفظ في اللغة، حينئذ صار له معنى شرعي. قال رحمه الله تعالى كصلاة للأقوال والأفعال، كصلاة للأقوال والأفعال يعني الأقوال المخصوصة والأفعال المخصوصة، يعني نقدر له. وإلا الصلاة ليست لمطلق الأقوال، أطلق الأقوال هنا قال لأقوال وأفعال، كل قول يسمى صلاة في الشرع جواب لا، كل فعل يسمى في الشرع صلاة جواب لا، إذن لأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة. فاستعمل الشارع لفظ الصلاة وهو في المعنى اللغوي موضوع للدعاء، استعمله في ماذا؟ في أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، وهو ما يعنون له بالعبادة المخصوصة المعينة، وهذا واضح. قال وإيمان يعني وكإيمان، لفظ الإيمان استعمال الشرع لإيمان، لعقد بالجنان يعني عقيدة، بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. فدخل في تعريف الإيمان كل الطاعات القولية والاعتقادية القلبية والعملية، فشمل الإيمان جميع هذه الأركان الثلاث. وهذا وافق فيه المصنف مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أن تعريف الإيمان يدخل تحته ثلاثة أركان: عقد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان بالجوارح، وكلها أركان، وكلها أركان. فقول عمل بالأركان يدل على أن الأركان يعني الجوارح جزء من مسمى الإيمان، فليست هي خارجة عنها، سواء كان شرط صحة أو شرط كمال، فالأول موافق في المعنى والثاني مخالف في المعنى، وإنما نقول مسمى الإيمان أو الأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان دخول الأركان في الماهيات، بحيث يتوقف عليها الإيمان وجودا وعدما، وجودا وعدما، وهذا هو الحق. ومن قال بأن الأعمال شرط كمال فهذا قول مرجع وليس بقول أهل السنة والجماعة البتة، إنما هو افتراء على أهل السنة. ولذلك قال فدخل كل الطاعات سواء كانت قولية أو اعتقادية أو كانت بالأعمال والجوارح، وهما أي الصلاة والإيمان، يعني بعدما بين لنا الصلاة في الشرع والإيمان في الشرع قال وهما أي الصلاة والإيمان لغة أي في اللغة قبل جعلها حقيقة شرعية، الدعاء هذا في الصلاة، والتصديق بما غاب على قول على المشهور بأن المراد بالإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإقرار هذا أو ذاك، المراد هنا أن الشارع نقل الإيمان عن التصديق أو عن الإقرار إلى معنى آخر وهو ما شمل الأركان الثلاثة السابقة، يعني أن الصلاة في اللغة الدعاء والإيمان في اللغة التصديق بما غاب قولا كان أو فعلا. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا ولو كنا صادقين. قال الأوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، هذا محل إجماع بين السلف أن الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، والمراد بالدخول أنها ركن، فتوقف الإيمان عليها توقف الماهيات على أركانها وليس بخارج، وهذا حكاية إجماع من الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، والمسألة مبسوطة في موضعها. قال ويجوز الاستثناء فيه يعني في الإيمان، هذه مسألة عرضية، لماذا؟ لأنه لما قال دخل جميع الطاعات حينئذ قال يجوز، يجوز يعني لا يجب ولا يحرم، حينئذ باين بهذا القول الجواز قول من قال بأنه يحرم الاستثناء وقول من قال بأنه يجب الاستثناء، فكلاهما قولان متقابلان، وقوله يجوز هذا ليس على الإطلاق كما سيأتي. ويجوز الاستثناء فيه يعني في الإيمان لأنه يشمل العقيدة والقول والفعل، وليس كل إنسان قائما بالفعل أو بالقول، فصح فيه الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله، هذا ما بالاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله، هل يصح أو لا يصح؟ قال المصنف يجوز. لماذا؟ لأنه إذا قال أنا مؤمن يعني جئت بجميع الطاعات، وهذا لا يصدق، فإذا قال إن شاء الله حينئذ صدق. فقوله أنا مؤمن إن شاء الله دل كلام المصنف رحمه الله تعالى على جوازه، لكن المصنف هنا أطلق العبارة قال يجوز مطلقا، وهذا فيه نظر، بل قد يحرم لا مطلقا وإنما في بعض الصور، قد يجب لا مطلقا وإنما في بعض الصور. قال بعضهم قد يكون حراما أو كفرا إذا قاله مترددا، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أراد به التعليق وأراد به حقيقة الإيمان العقد والنطق، هذا صار ماذا؟ ردة على الإسلام. لماذا؟ لأن الإيمان يشترط فيه الجزم، فإذا انتفى الجزم انتفى الإيمان. إذن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وكان مترددا في أصل الإيمان كفر، فهو حرام حينئذ، فهذا كفر لأنه ينافي الإيمان، لأنه لا بد فيه من الجزم. وقد يكون واجبا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، متى؟ قالوا إذا خافت تزكيته فلا تزكوا أنفسكم، هذا منهي عنه، فإذا خشي على نفسه التزكية بأنه جاء بالإيمان على وجهه أو الرياء أو نحو ذلك وجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن البعد عن المحرم هنا لا يتم إلا بهذا اللفظ فتعين، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. إذن قد يكون واجبا إذا خاف الإنسان من تزكية نفسه، فهنا يجب لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وحينئذ إذا زكى نفسه فقد جزم بأنه من أهل الجنة، لأنه قال أنا مؤمن وزكى نفسه بأنه أتى بجميع الطاعات، إذن أثبت لنفسه ماذا؟ جنة، لأن من لم يفوت شيئا من الإيمان فهو من أهل الجنة، ولا يشهد شخص لنفسه بالجنة إلا بنص، وإذا لم يرد نص فالأصل فيه المنع. وقد يكون مباحا، وذلك في ثلاث صور، يعني الاستثناء يكون مباحا في ثلاث صور، وعليه يحمل كلام المصنف، يجوز الاستثناء فيه في ثلاث صور. الأولى إذا قصد التبرك بذلك، أنا مؤمن إن شاء الله تبركا باسم الله تعالى. ثانيا أو قصد بيان الواقع، كيف قصد بيان الواقع؟ أنا مؤمن ووقع إيماني بمشيئة الله، ولا شك أنه لا فعل يقع في الدنيا إلا بمشيئة الله، هذا بيان الواقع، أنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك إذا قيل هل صليت المغرب؟ صليت المغرب إن شاء الله، يصح أو لا يصح؟ نعم، إذا أريد به بيان الواقع صح، يعني وقع الصلاة بمشيئة الله تعالى. ما اسمك؟ قال أحمد إن شاء الله. هذا لا يصح، لا يصح إلا إذا قصد به التبرك، إلا إذا قصد به التبرك، لأنه لم ينقل عن العرب. لكن لو أراد أن يقصد بيان الواقع لا ينازع. أو قصد التعليل، هذا النوع الثاني، قصد التعليل، إيماني سببه مشيئة الله تعالى، يعني السببية، ومقارب لي لما مضى، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني سببه في إيجاده ووقوعه مشيئة الله تعالى، فصار إطلاق جواز الاستثناء بالإيمان في كلام المصنف فيه نظر، والصواب التفصيل، ويحمل الجواز على الثلاث الصور المذكورة، إذا قصد التبرك بذلك أو قصد بيان الواقع أو قصد التعليل، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون جائزا. وأما القول بأنه يحرم مطلقا فضعيف، والقول بأنه يجب مطلقا فضعيف. قال هنا وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس، يعني الحقيقة تكون مجازا والمجاز يكون حقيقة، وهذا باعتبار ما سبق، إذا فهمت الأقسام الثلاثة السابقة فهمت المراد، يعني الصلاة باعتبار أهل اللغة، انتبه، الصلاة باعتبار أهل اللغة، أنا لغوي فأطلقت لفظ الصلاة في الدعاء صار ماذا؟ حقيقة، صار حقيقة، أطلقت اللغوي أطلق الصلاة في العبادة المخصوصة صار ماذا؟ مجازا. إذا لفظ واحد باعتبار المتكلم يكون حقيقة في موضع إذا أريد به شيء، ومجاز في آخر. الشارع إذا قال الصلاة بمعنى الدعاء، وصل عليهم إذا قيل المراد به الدعاء صار مجازا، وإذا قيل الصلاة أقيم الصلاة العبادة المخصوصة صار حقيقة، هذا مراده به هذه المسألة. وقد تصير الحقيقة اللغوية مجازا وبالعكس، وبالعكس. وهنا مثل بي العرفية وهي وضع الدابة لكل ما دب. إذا استعمل اللغوي الدابة لكل ما دب حينئذ نقول هذا استعمال حقيقي. إذا استعمله في ذوات الحافر فقط نقول هذا مجازي باعتبار نفسه. أصحاب العرف وأهل العرف إذا استعملوا الدابة في كل ما يدب على الأرض هذا مجاز. إذا استعملوها فيما ذوات الحوافر له رجلان صار ماذا؟ صار حقيقة. إذن اللفظ الواحد يصير حقيقة ومجازا باعتبارين. قال والمجاز هذا النوع الثاني المقابل للحقيقة يعني دلالة الدلالة باللفظ إما حقيقة وإما مجاز. سبق الكلام على الحقيقة. قال والمجاز مجاز أصله من حيث الوزن مفعل مأخوذ من الجواز وهو العبور والانتقال. العبور والانتقال جاز الطريق يعني عبره وانتقل. جاز البحر يعني عبره. فأصل مجاز أصله مجوز على وزن مفعل على وزن مفعل مجوز. لكن الذي سمع في لسان العرب مجاز حينئذ لابد من الرجوع إلى الأصل وتعليله فنقول مجوز مجاز. أريد قلب الواو آلفا ولا تقلب الواو ألفا إلا إذا تحركت وفتح ما قبلها. هنا تحركت ولم ينفتح ما قبلها. إما أن نقول وهو أسلم أنه اكتفاء بجزء العلة وقلبت الواو ألفا وهذا لا إشكال فيه. أو نقول نقلت حركة الواو إلى ما قبلها صارت الجيم محركة حينئذ لنا نظران قبل النقل وبعد النقل. تحركت الواو قبل النقل وفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت ألفا. فاصل مجوز بفتح الميم والجيم نقلت حركة الواو إلى الجيم فسكنت الواو وفتح ما قبلها وهو الجيم فقلبت الواو ألفا على القاعدة ليس على القاعدة إلا بالنظرين أو على جزء القاعدة على جزء القاعدة فصار مجازا. ثم إذا كان مجاز على وزن مفعل معلوم أن مفعل في اللغة قد يكون مصدرا وقد يكون اسم مكان وقد يكون اسم زمان يعني يأتي ويراد به هذا أو ذاك أو ذاك. والذي يميز هذه المعاني الثلاث هو السياق هو السياق. حينئذ المجاز بالمعنى الاصطلاحي الآتي تعريفه إما مأخوذ من المصدر أو من اسم المكان لا من اسم الزمان لا من اسم الزمان. لماذا؟ لعدم العلاقة فيه بخلافهما يعني المصدر ثم علاقة والمكان ثم علاقة أما الزمن فليس بينهما علاقة البتة. حينئذ لا يكون مأخوذا من اسم الزمان. فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل الملابسة كعدل بمعنى عاد أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال. ومع ذلك ففيه تجوز آخر لأن الجواز حقيقة للجسم لا لللفظ. وكيف يقال بأن اللفظ مجاز؟ هل اللفظ يجوز بنفسه؟ الجواب لا. حينئذ استعماله في المعاني هذا هذا هذا مجاز. استعماله في المعاني هذا مجاز لأن الجواز حقيقة للجسم لا لللفظ لأنه عرض لا يقبل الانتقال فهو مجاز باعتبارين. فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخر تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر. وحده بالاصطلاح قوله قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. هنا هذا لا إشكال فيه. اسم الجنس الذي واسد موضوع لفرض من أفراد النوع لا بعينه لا يعني لا مشخص. إذا قلنا مفروض موضوع لفرض من أفراد النوع بعينه يعني مشخص لكن لا معين. إذا قلت زيد هذا معين في الخارج لكن المراد هنا أنه غير معين أو لا غير معين. وإضافته بقافة طيب هذا أحسن. أي نعم نعم. قال رحمه الله تعالى في تعريف المجاز والمجاز يعني حده في الاصطلاح قول مستعمل. عرفنا قول أنه أولى من لفظ لما سبق ويرد عليه ما يرد. مستعمل احتراز به على المهمل لكن القول إذا استعمل في الموضوع حينئذ لا نحتاج إلى الاحتراز. وعن اللفظ قبل الاستعمال فإنه لا حقيقة ولا مجاز يعني يقال هنا ما قيل فيما سبق. وإنما زاد المصنف أو زاد بالتعريف بوضع ثان لأن قوله قول مستعمل شمل الحقيقة والمجاز والحد إنما هو أراد به المجاز فقال بوضع ثان يعني لا أول فأخرج ماذا؟ فأخرج الحقيقة، أخرج الحقيقة. ويقال في قولنا بوضع كذلك ما قيل فيما سبق، فيختلف باختلاف الواضع، يختلف باختلاف الواضع. قول بوضع ثان احتراز عن الحقيقة، فإن استعماله لها، فإن استعماله فيها بوضع أول. وعلم من قوله بوضع ثان أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه، بوضع ثان يعني لابد أن يكون ماذا؟ مستلزما. علم من قوله بوضع ثان أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه، ومن ثم كان اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له ليس بحقيقة ولا مجاز، قيل وهذا لا خلاف فيه، وعلى ما ذكرناه سابقا يكون التعليم لعلاقة. هذا احتراز من الأعلام المنقولة، فإنها نقلت واستعملت في غير ما وضع له، لكن ليس بينهما علاقة، ليس بينهما علاقة، فهي حقيقة كما سيأتي. احتراز من الأعلام المنقولة ككلب، سمى الكلب الأصل فيه الحيوان المعروف، سمى به شخص مثلا قال كلب، هل هو مجاز؟ قل لا، ليس مجازا. لماذا؟ مع كون الكلب هذا منقول، أخذ من مسمى الحيوان إلى شخص ما، حصل فيه النقل، نقول نعم النقل موجود، ولذلك نقول أعلام منقولة، لكن ليس بينهما علاقة، ليس بينهما علاقة. كذلك بكر وغيره، لأن نقلها ليس لعلاقة فليس بمجاز. ومثل استعمال لفظ الأرض في السماء أو العكس، هذا لا يصح أن يكون لانتفاء العلاقة. والعلاقة هنا المراد بها المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني لابد من مناسبة بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه، فلا يأتي هكذا عبثا فيأخذ لفظا فيضعه على لفظ دون ملابسة أو مناسبة، وإنما لابد من قيد، وهو أن يكون ثم مشابهة أو معنى قريب يكون مشتركا بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه. فلا يسمي الأرض سماء ولا السماء أرضا، هذا لا يصح لعدم وجود المناسبة. إذن العلاقة هنا المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها هذه المشابهة عن محل المجاز إلى الحقيقة، لأنه لو لم تكن علاقة من المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما وهو باطل، وهو باطل. إذن اشترط هنا المصنف العلاقة بين المحل المنقول عنه والمحل المنقول إليه، فالعلاقة حينئذ ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى المجاز. وتعتبر العلاقة في اصطلاح التخاطب بحسب النوع، حسب النوع، وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز وهو باطل قطعا أو محل اتفاق. والعلاقة هنا بفتح العين على الأصل في المعاني، وقيل بكسرها وبكسرها على التشبيه بالأجسام من علاقة الصوت، يعني الأصل فيها هنا الفتح علاقة، بناء على ماذا؟ على المعاني. وقيل علاقة بالكسر بناء على التشبيه بالأجسام من علاقة الصوت. إذن قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، لعلاقة. انظر هنا المصنف لم يشترط القرينة، لم يشترط القرينة. لماذا؟ لأن المجاز عند الأصوليين يختلف عن المجاز عند البيانيين، هذا من الفوارق، بل من أهم الفوارق هنا، أن البيانيين يشترطون القرينة، ولذلك يمتنع عندهم أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز، ممنوع. لماذا؟ لأن القرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وأما عند الأصوليين سيأتي بحث إن شاء الله تعالى، هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي؟ هذا لا يتصور الخلاف، المسألة من أصلها لا تتصور إذا اشترطنا القرينة. لماذا؟ لأن القرينة اللفظية أو العقلية أو الحالية تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فكيف حينئذ نقول يجوز أن يستعمل اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي؟ هذا غير وارد. وهنا المصنف أسقط القرينة، لأن المجاز عند الأصوليين لا يشترط فيه القرينة، وعليه ينبني الخلاف، حينئذ ما يذكره البيانيون لا ينزل على ما يذكره الأصوليون، فبينهما فرق. وشمل الحد هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة: اللغوي والشرعي والعرفي. اللغوي كالصلاة في العبادة المخصوصة، هذا مجاز لغوي. والشرعي كالصلاة في الدعاء. والمجاز العرفي كالدابة في ذوات الأربع. هل شمله التعريف؟ نقول نعم، ولذلك قال بوضع ثاني، وليس المراد به الوضع اللغوي، وإنما المراد به باعتبار الوضع، فيدخل فيه الوضع إذا كان أهل اللغة أو الشرع أو العرف. فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة بالصلاح مجازا بالصلاح آخر، كما مر المثال السابق كلفظ الصلاة مثلا بالنسبة إلى الدعاء فإنه حقيقة بالصلاح أهل اللغة، مجاز بالصلاح أهل الشرع. وبالنسبة إلى الأفعال المخصوصة بالعكس، حقيقة بالشرع مجاز في اللغة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين. يعني فيما سبق أن لا بد من تلازم في المعنيين. هل المراد به اللزوم الذي هو عدم الانفكاك؟ يعني هل المراد باللزوم هنا اللزوم المنطقي، أم المراد به الترابط والارتباط فحسب؟ الغالب الثاني. فقول الأصوليين كقول البيانيين في معنى اللزوم أعم من معنى اللزوم عند من؟ عند المناطقة، ولا يفسر هذا بذاك. ولذلك قال: ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين، يعني المنقول منه وإليه، وإن كان مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. وليس معنى اللزوم هنا عدم الانفكاك بالذهن كما هو شأنه عند المناطق أو الخارج، بل تلاصق واتصال ينتقل بسبب من أحدهما إلى الآخر في الجملة، يعني ارتباط وعلاقة بين المعنيين، قد ينفك في الخارج دون الذهن أو قد ينفك في الذهن دون الخارج، المراد فقط الترابط والالتزام. ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين، فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين لنا حقيقة المجاز: لماذا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز؟ لماذا؟ إذا كان الأصل في استعمال اللفظ هو الحقيقة، لماذا ننتقل إلى المجاز؟ قال: وصير إليه، يعني عدل إليه، إلى المجاز لأمور ذكر منها ثلاثة. قال: لبلاغته أي بلاغة المجاز، كصلاحية للسجع والتجنيس ونحوهما، وهذا لا إشكال فيه وواضح. أو ثقلها، يعني ثقل لفظ الحقيقة، فيأتي بلفظ هو مجاز لكنه خفيف على اللسان. قالوا: كالعدول عن لفظ الخنفقيق بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وفتح الفاء وكسر القاف وإسكان مثنات من تحت وآخر قاف اسم للداهية، خنفقيق، إلى لفظ النائبة أو الحادثة. نائبة هذا مجاز، والحادثة مجاز، والخنفقيق هذه حقيقة وفيها ثقل على اللسان لكنه ليس بكثير، هذا قليل. ونحوهما أي نحو ما ذكر من بلاغة المجاز وثقل الحقيقة من بشاعة اللفظ، كالتعبير بالغائط عن الخارج هذا مجاز، ومن ذلك جهل المخاطب الحقيقة هذا إن وجد، أو كون المجاز أشهر منها، مجاز أشهر من الحقيقة وأعرف، أو كونه معلوما عند المتخاطبين ويقصدان إخفاءه عن غيرهما هذا كذلك، يعني معنى ثالث ولا أريد اللفظ الحقيقي وآتي بلفظ مجاز من أجل الإخفاء والتلبيس على الغير، أو عظم معناه يعني فيه معنى عظيم ليس فيه الحقيقة، كقوله: سلام الله على المجلس العالي، ما قال على زيد، قال على المجلس العالي، فهو أرفع في المعنى من قول سلام الله عليك. أو كون المجاز أدخل في التحقير لمن يريده، هذه ثمان فوائد في العدول عن الحقيقة إلى المجاز. ثم قال: ويتجوز بسبب قابلي إلى آخره، يعني يصار إلى المجاز لعلاقته كما مر في الحد السابق، فلا بد من علاقة بين المجاز والحقيقة، ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، وإنما يصار إلى المجاز قال في 25 نوعا من أنواع العلاقة، يعني لعلاقة هل هي محصورة أو أنها غير محصورة؟ المشهور عند البيانيين والأصوليين أنها محصورة واختلف في العد، محصورة واختلف في العد، فأكثر ما قيل 34 نوعا من أنواع العلاقة، وهذه ليست بكثيرة، لكن الصحيح أنها أكثرها متداخل بعضها في بعض. وما ذكره المصنف هنا 25 نوعا من أنواع العلاقة. قال العامدي: كل جهات التجوز لا تخرج عن هذا. وقال ابن قاضي الجبل: حصروا العلاقة بناء على الاستقراء في 25 نوعا، وأوصلها الصفي الهندي إلى 31 نوعا، وزاد غيره عليه. وقال بعضهم: فيها تداخل. هذا هو الصحيح، أن فيها تداخل. ولذلك السيوطي في عقود الجمان وهي مؤلفة في أصلها في المجاز لم يتجاوز 10 أنواع من العلاقة، وبعضها داخل في بعض. قال: بسبب قابلي، يعني النوع الأول من أنواع العلاقة إطلاق السبب على المسبب، إطلاق السبب على المسبب، إطلاق السبب على المسبب، حينئذ ما هو المجاز؟ ها، السبب. وما هو الحقيقة؟ المسبب. وهو أربعة أقسام، يعني هذا النوع الأول أربعة أقسام. الأول القابلي، يسميه البعض المادي، بسبب قابلي وسماه بعضهم المادي، أي عن مسبب، وهو تسمية الشيء باسم قابله، يعني الذي يقبله، تقبل الشيء وقبله، يقبله قبولا، فتح القاف. كقولهم ماذا؟ سال الوادي، سال الوادي، هنا فيه مجاز عن الماء. الوادي هذا اسم للمحل، تجوز به عن الماء، والأصل سال الماء في الوادي. لماذا؟ لكون الوادي يقبل سيلان الماء، لكون الوادي يقبل سيلان الماء، هكذا مثل به المصنف هنا، وإن كان هذا أقرب إلى تجوز بالمحل عن الحال، تجوز بالمحل عن الحال، هذا أقرب إلى ما ذكره رحمه الله تعالى. قال هناك قولهم سال الوادي، والأصل سال الماء في الوادي، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء من حيث القابلية كالمسبب عنه، فوضع لفظ الوادي موضعه بسبب قابلي سماه بعض مادي. قال وصوري، بسبب قابلي وصوري بالخفض، أي وبسبب صوري، كقولهم هذه صورة الأمر والحال، أي حقيقته، والمثال فيه شيء من الإشكال، صورة الأمر يعني الواقع، فجعل الأمر كأن له ماذا؟ كأن له صورة، والصورة في الأصل هي الحقيقة أو الشكل أو الهيئة أو المثال، وهذا يعبر به عن الحقائق، والأمر الشأن والواقع وليست له صورة. الثالث السبب الفاعلي، قال وفاعلي، وهو المشار إليه بقول فاعلي، أي وبسبب فاعلي، كتسمية المطر باسم السحاب، كقول نزل السحاب أي المطر، يعني من السحاب، لكن فاعليته باعتبار العادة، كما تقول أحرقت النار، وكقولهم للمطر سماء، لأن السماء فاعل مجازي للمطر بدليل قولهم أمطرت السماء، وكما مر قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أي المطر. حينئذ أطلق هنا السبب على المسبب باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه فاعلا، وهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الكلام صادرا ممن ينكر تأثير الأسباب فهو قول باطل، يعني نسبة هذه الأشياء إلى الله تعالى مباشرة ولا أثر للأسباب، هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، إنما قول الأشاعرة، فالسبب لا يؤثر، وإنما حصل المسبب عند السبب. إن كان الذي أراده سني بمعنى أنه يطلق السبب والسبب له تأثير، وإنما تجوز لأن الأصل في الخلق إنما هو لله عز وجل، فلا إشكال فيه، فينظر فيه من هذه الحيثية. وغائي، أي ويتجوز بسبب غائي عن مسبب، كتسمية العصير خمرا والحديد خاتما والعقد نكاحا، لأنه غايته، لأنه غايته، يعني غائي قال هذا العصير خمر، لم يعصر بعد، لم يعصر بعد، نقول هذا ماذا؟ هذا هذا غائي يعني أطلق عليه باعتبار مآله باعتبار الغاية منه. الحديد تقول هذا الحديد خاتم وليس بخاتم هو في نفسه لكن لكونه يؤول إلى الخاتم. النوع الثاني إطلاق العلة على المعلول وهو المراد بقوله وبعلة، هذا يأتينا بعد الصلاة ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.